الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا أخفي سعادتي وابتهاجي بهذه الوجوه النيرة النظرة التي جمعها حب التفقه في دينها والتمسك بسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، رغم تكبد مشاق السفر والمجيء من كل صوب وحدب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الدعوة السلفية المباركة تسير بفضل الله عز وجل مسيرة الليل والنهار، وأنها لا تترك بيت مدر ولا وبر إلا دخلته بعز عزيز وبذل ذليل. وإن اهتمام الشباب بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم اتباعا واقتداءا فإنه ليرجع بهذه الأمة إلى العهد الأول والرعي الأول الذي فتح الله عز وجل به الفتوحات، بل فتح به قلوبا عفا وآذانا صما وأعينا عميا. وأعتقد أن الإخوة القائمين على هذه الندوة المباركة قد وفقوا في اختيار الموضوع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد أتاه عز وجل جوامع الكلم وفجر من شفتيه الكريمتين الشريفتين ينابيع الحكم. وجوامع الكلم هي الكلمات المختصرة التي تحمل في ثناياها المعاني العظيمة والفوائد الجمة. وما هذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلا قبس من هذه الجوامع الكريم؟ ولهذا نستطيع أن نقول إن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قد تميزت بأنها جوامع، أنها جامعة نافعة، جامعة لمعاني الخير، حيث قررت أصول الدين وفروعه، وقررت أصول الإيمان والتوحيد، وتضمنت مصالح العباد في المعاش والمعاد. فما من شيء يقرب هذه الأمة إلى ربها عز وجل إلا دلت عليه هذه الوصايا، وما من شيء يبعد هذه الأمة عن ربها عز وجل إلا تضمن التحذير، تحذير هذه الأمة في هذه الوصايا. فهي وصايا جامعة نافعة. ومن أجل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه، بل ما تفرد به هذا الصحابي الجليل الذي لا يكاد يعرف إلا بهذا الحديث، وهو حديث عظيم جدا، لأنه تضمن سعادة الدارين وأصول الدعوة وأصول الإيمان وأصول الاتباع والتحذير من الابتداع. هذا الحديث يرويه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، في لفظ قال بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها خطبة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي لفظ حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، في لفظ بزيادة المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. فهذه وصية عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على وشك توديعهم عليه الصلاة والسلام. هذه الوصية من أجل الوصايا، لأنها تضمنت أصول الاتباع والتحذير من الابتداع. هذه الوصية التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تضمنت المخرج من الفتن التي تصيب هذه الأمة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعت روحه الزكية الطيبة إلى باريها عز وجل إلا بعد ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال هذا الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الموعظة هي العظة، هي تذكير الناس برب الناس بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب، الترغيب فيما عند الله عز وجل من الجنات النعيم، والترهيب من عذاب الله العظيم. الموعظة هو تذكير الناس بتوحيد الله عز وجل وتقريره وأصول الإيمان وقواعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أن يعظ أمته وأن يذكرهم بالله عز وجل. ومن هنا يستفاد أنه ينبغي للإمام أن يتخول الرعية فيعظهم ويذكرهم ويعرفهم بالله عز وجل. وأعظم عظة وموعظة هي الموعظة المستمدة من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن موعظة ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم موعظة. ثم وصف هذه الموعظة بأنها بليغة، والموعظة البليغة هي الموعظة الحسنة التي تتضمن الألفاظ الواضحة والعبارات المؤثرة التي تلج إلى القلوب فتحركها وتذكرها بربها عز وجل. وهكذا ينبغي أن تكون المواعظ، لا تكون جوفاء عرجاء وكأن القلوب لا تزيد منها إلا قساوة. الموعظة البليغة هي التي تحرك القلوب وتعلي الهمم وتهز الوجدان حتى يشعر المرء أنه بين يدي الواحد الديان. هذه الموعظة البليغة هي التي مع الأسف الشديد صار المسلمون يفتقرونها في مساجدهم، ولهذا هرانت على القلوب الشبهات والشهوات. ولهذا ينبغي على الخطباء الذين انتصبوا لتذكير الناس وعظتهم أن ينتقوا هذه الخطب والمواعظ ويجتهدوا في أن تكون بليغة تلج القلوب وتقربها إلى الله عز وجل، لا المواعظ المسجعة كسجع الكهان ممن يهتم بزخرفة الكلام والصور البيانية والمحسنات البديعية. هذه المواعظ التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فقد كانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كانت بليغة وكانت قصدا كلمات مختصرة تحمل المعاني الكثيرة. هذه الموعظة ظهر أثرها في نفوس أولئك الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال الراوي: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه الموعظة الحسنة أثرت في قلوب الصحابة فخشعت وتذللت لله عز وجل، وظهر أثر خشوع القلب على أعينهم فذرفت من العيون، أي بكت من خشية الله عز وجل. وهذه علامة على حسن الموعظة ومدى تأثيرها في القلوب، وهكذا ينبغي أن تكون المواعظ. وفيه إشارة إلى فضل الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يتأثرون بمواعظ النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر تأثرهم بمواعظه عليه الصلاة والسلام من حيث خشوع قلوبهم وذرف عيونهم رضي الله عنهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إذا ذكروا بالله عز وجل خشعت قلوبهم ونالت جوارحهم وذرفت عيونهم حبا وخوفا وطمعا فيما عند الله عز وجل. ولهذا لما بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة شعر هؤلاء الصحابة أنها خطبة مودع، وقوله خطبة مودع يحتمل أحد الأمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في موعظته هذه أنه قرب رحيله عليه الصلاة والسلام، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فلعله ذكر من العبارات ما يشير إلى قرب رحيله عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم فهموا من خلال كلامه عليه الصلاة والسلام ومبالغته في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وتذكيره بالله عز وجل، فهموا أنها خطبة مودع. ففيه دليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وحسن فهمهم، أنهم فهموا من كلامه عليه الصلاة والسلام أنها خطبة مودع. ومعلوم أن من أراد أن يودع أحدا فإنه يبالغ بالألفاظ البليغة في نصحه وإرشاده وتوجيهه. هكذا إذا أراد أحد أن يودع أهله أو أن يودع أصحابه فإنه يحرص على انتقاء الكلمات والعبارات المؤثرة، ويترك وصية تنفعهم في الدنيا والآخرة. ولهذا لما فهم الصحابة رضي الله عنهم أنها موعظة مودع قالوا: أوصنا. وفي هذا دليل على حرص الصحابة على الخير وسعيهم واجتهادهم فيه، فإنهم لما علموا أنها خطبة مودع بادروا في استنصاحه وسمع منه كلمة تنفعهم في الدنيا والآخرة، ولهذا قالوا أوصنا، وأوصنا الوصية، والوصية ما يعهده الإنسان لإنسان آخر فيما فيه صلاحه أو فيما فيه خير. وفي لفظ قال ما تعهد إلينا، فالوصية ما يعهده الإنسان للأهل أو الأقارب فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، فهذه وصية. فإذا كانت وصية الإنسان لإنسان والوصية تدل على إرادة الخير للموصى له، فوصية النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى أن تحفظ وأن تنفذ، أن تحفظ وأن تنفذ، لأنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي على الشباب أو الطلاب إذا اجتمعوا بأهل الصلاح والخير والفضل، وإذا اجتمعوا بأهل العلم، أن يغتنموها فرصة لاستنصاحهم واستشارتهم، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يستنصحونه ويجتهدون في سماع وصية تنفعهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، ففيه دليل على استحباب الإمام إذا استنصح أن ينصح رعيته، وإذا استوصى أن يوصي رعيته بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة بهذه الوصية الجامعة النافعة. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذه الكلمة جمعت معاني الخير وجمعت معاني سعادة الدارين، جمعت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وهكذا ينبغي أن تكون الوصايا، أن تكون الوصايا أن تتضمن ما ينفع العباد في معاشهم ومعادهم، ما ينفعهم في الدنيا وما ينفعهم يوم القيامة. وهذه الكلمة رغم اختصارها وإيجازها فإنها تضمنت هذه المعاني الكثيرة: الوصية بتقوى الله، والوصية بالسمع والطاعة. أما الوصية بتقوى الله فإنها كفيلة بتحقيق السعادة الأخروية، الوصية بتقوى الله تتضمن سعادة الآخرة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالتقوى لأنها أصل الوصايا، أنها أصل الوصايا، وأن الأعمال كلها تنبني عليها، لأن تقوى الله رأس الأمر كله، لأن العبد إذا اتقى الله عز وجل هانت عليه جميع الأعمال، فإنه يمتثل للوصية بالسمع والطاعة، ويمتثل لوصية التحذير من الاختلاف ومن الفتن، ويمتثل للوصية باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، ويمتثل لوصية اجتناب محدثات الأمور. هذا هو السر في البدء بالوصية المتعلقة بتقوى الله عز وجل. وهذا منتزع من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. فالأمر بتقوى الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية الله عز وجل لعباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل الوصية بتقوى الله هو فعل الواجبات وترك المحرمات والرضا بالمقدورات والتورع في الشبهات. فكل من امتثل لأمر ربه عز وجل واجتنب نهيه فهو تقي لله عز وجل. تقوى الله أن تجعل بينك وبين الخوف من ربك وسخطه وغضبه وقاية تقيك من النار. وهذه الوقاية تكون بفعل أوامره واجتناب زواجره. ولهذا ما اتقى الله عز وجل من انتهك حرماته وضيع واجباته وتعدى على حدوده. فما اتقى الله عز وجل؟ ما اتقى الله عز وجل من ضيع الصلاة أو ضيع الزكاة أو ضيع الصوم أو ضيع الأمانة أو ضيع معاهد ضيع حفظ الوعود والعهود. وما اتقى الله عز وجل من خان أو كذب أو سرق أو فعل فعلا من المنكرات. فتقوى الله عز وجل هي سعادة العبد ونجاته يوم القيامة، وهي سبب لتحقيق معية الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا. وهذه المعية معية خاصة، معية حفظ ورعاية ونصرة. هذه معية خاصة يكلأك الله عز وجل بحفظه وبرعايته. هذه تقوى الله عز وجل. ولا يكاد يخلو موضع من كتاب الله عز وجل إلا وفيه الأمر بتقوى الله عز وجل، لأنها رأس الأمر كله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا أو استودعه أحد واستوصاه أوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه. ولما بعث معاذ بن جبل وأبا ذر رضي الله عنهما إلى اليمن قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، فهذه الوصية الأولى، وعليها تنبني بقية الوصايا. ثم أوصاهم بما يكفل لهم سعادة الدنيا، وهو الوصية بالسمع والطاعة. قال: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة، تقترن الطاعة بالسمع، لأن المرء قد يسمع لكن لا يطيع، لكن لا يطيع. ولهذا اقترنت الطاعة بالسمع، أي إذا سمعت لمن ولاه الله عز وجل عليكم أموركم أن تطيعوهم في طاعة الله عز وجل. ولهذا قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم، أي وإن صار عليكم أمير، أو إن تأمر عليكم أي صار عليكم أمير. وكان هذا الأمير حبشيا أسود، فلا عبرة باللون، ولا عبرة بالجاه، ولا عبرة بالمنصب، إنما العبرة بطاعة ولاة الأمور وعدم منازعتهم فيما أيديهم من الأمر. وقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا يدل على أحد الأمرين: إما أنه خرج مخرج التمثيل، لأن الأصل أن الإمام في قريش، وهذه خاصية خص الله عز وجل بها قريشا، فالإمام من قريش، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التمثيل، والمقصود به أنه ينبغي على المرء أن يطيع ولي الأمر مهما كان لونه وكانت رتبته، هذا هو المقصود. والمعنى الثاني هو يحتمل أن يكون هذا العبد قد ولي الأمر بالغلبة، لأن تنصيب الإمام بأحد الأمرين: إما بمبايعة أهل الشورى أهل الحل والعقد، وإما بالغلبة. فإذا غلب أحد على الإمامة بويع لهذه الإمامة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة ولاة الأمور، وهذا ما بايع عليه أصحابه رضي الله عنهم، وبايعوا على ذلك أصحابه، فقد قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في المنشط وفي المكره. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه، أوصاه بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبا، يعني حتى لو كان بشع الخلقة فإنه يطاع بأمر الله عز وجل. والنصوص في وجوب طاعة ولاة الأمور كثيرة، ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن منازعتهم والخروج عليهم لما يتضمن ذلك من إراقة الدماء وسفكها وانتهاك الأعراض والتعدي عليها وغير ذلك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بل يعم الهرج والمرج. ومن تأمل ما جرى وما يجري في العالم الإسلامي من هذه الفتن والمحن يدرك أن سببه الرئيسي هو هذا الأمر، هو إضاعة هذا الأصل، إضاعة هذا الأصل. وإن كان يحمل البعض بتسمية هذه الفتن بربيع العربي، بل هو إعصار عربي أتى على الأخضر واليابس، والله المستعان وعليه التكلان. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور، لأن طاعة ولاة الأمور كفيل بتحقيق الأمن والرخاء وحفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل. وأن الفتن سبب لإضاعة مقاصد الشريعة وضروريتها، ولهذا لا يصلح للأمة إلا إمام برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. وإذ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور، فإن ذلك مقيد بطاعتهم لله عز وجل وعدم أمرهم بما نهى الله عز وجل عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقد اشتهر على ألسنة الناس بلفظ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن فهذه الكلمة قد جمعت هذين الأمرين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد هبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الخطاب لأولئك الصحابة الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه من طارت به الأيام وعاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيرى اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن هذا الاختلاف لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما حدث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيضا على أنه إذا كانت السنة قائمة رائدة سائدة في الناس فإنه ينعدم الخلاف. أما إذا أضاع الناس السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، عمهم الخلاف وفش فيهم النزاع. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقوله اختلافا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي يعم هذا الاختلاف، يعم أصول الدين وفروعه ويعم جميع المجالات والميادين. وكأن هذا يشير إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذا هو الخلاف الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل أو فيه فائدة، وهي أن هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع بعده، ووقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقد وقع الخلاف والنزاع في هذه الأمة حتى تفرقت إلى طرائق قدد وطوائف عديدة. افترقت هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الخلاف يتعلق بأصول الدين، وقد يتعلق بفروعه التي يعني هذه الفروع التي تستند إلى الأقيسة الفاسدة أو الآراء المرجوحة. أما الخلاف الفقهي الذي يستند إلى أصول أو إلى أدلة فهذا من يسر الشريعة وسماحتها. وهذا يدل أيضا على ذم الخلاف، فالخلاف مذموم، الخلاف مذموم بجميع أنواعه إلا ما نص عليه الدليل، كالخلاف التنوع، كالخلاف في دعاء الاستفتاح وألفاظ الآذان، كل هذا ثابت في السنة. هذا يسميه العلماء اختلافا تنوعا، فالخلاف مذموم. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلاف أمة رحمة، فهذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلاف الأمة وتنازعها، واضطرابها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو رؤوف رحيم بهذه الأمة، فإنه يشخص الداء ويصف الدواء، لا يترك هذه الأمة تتخبط خبطة عشواء في ظلماء لا تدري أين المخرج وما هو الحل، بل يأخذ بيدها إلى شاطئ السلام والطريق المستقيم. فإنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر بوقوع الخلاف في هذه الأمة وذمها، لأنه ذكر هذا الخلاف بعد الأمر بطاعته في السمع والطاعة، ثم أمر باتباع سنته، فدل هذا على أن سبب الخلاف إما بإضاعة هذا الأصل وهو السمع والطاعة، وإما بإضاعة الأصل الذي يليه وهو اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ويفهم منه أن اجتماع الكلمة على الإمام بالسمع والطاعة لا يقع خلاف في هذه الأمة، كما أن اجتماع الأمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه وعلى رأسه الخلفاء الراشدون لا يقع الخلاف في هذه الأمة. فإذا أضاعت الأمة هذين الأصلين فإنه يقع اختلاف كثير أو كبير. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو المخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الاختلاف الكثير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عليكم أي ألزموا، وهذا يدل على الوجوب، لأن كلمة عليكم من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب. قال: فعليكم بسنتي، وسنته عليه الصلاة والسلام هي هديه وطريقته ومنهاجه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعم ما اصطلح عليه الأصوليون أو الفقهاء، حيث عرف السنة بما يرادف المندوب أو المستحب، فهذا التعريف قاصر. فالسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي طريقته، منهاجه، هديه عليه الصلاة والسلام. ثم يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته، ولم يأمر هنا باتباع كتاب الله عز وجل، فلم يقل: فعليكم بكتاب الله وسنته، بل اقتصر على قوله بسنته. والسر في ذلك أن لزوم سنته لزوم لكتاب الله عز وجل، لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بين القرآن ودعا إليه. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع كتاب ربه عز وجل، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والنصوص القرآنية في وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته والاقتداء به كثيرة جدا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته، وهذا يتضمن اتباع كتاب الله عز وجل. وقد دل على هذا حديث آخر، وهو قول صلى الله عليه وسلم، قول صلى الله عليه وسلم: فعليكم فقوله صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا لن أداة النفي التي تفيد المستقبل فقد ضمن عدم الضلال حالا ومآلا لن تضلوا بعدي تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي ولعل سر تقييد السنة في هذا الحديث أن الناس لا يتنازعون في كتاب الله وترى أكثر الطوائف قد يتمسكون بكتاب الله ولكن أينعت رؤوس بعض الطوائف تزعم أنها تنكر السنة ومن الطوائف التي ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت الخوارج فردت الأحاديث التي بزعمهم تخالف ظاهر القرآن وهكذا فظهر كثير من الطوائف أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أمرنا باتباع سنته في هذا الحديث فقال عليكم أي ألزموا سنتي ثم قرن سنته صلى الله عليه وسلم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين والخلفاء الراشدون بإجماع الأمة هم نعم فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن سنة الخلفاء الراشدين المهديين بسنته في وجوب اتباعها ولزومها والخلفاء الراشدون بإجماع الأمة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن غيرهم من الصحابة والدليل على هذا قول صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا وهذا الحديث من أعلام النبي عليه الصلاة والسلام من أعلام النبوة هذا الحديث من أعلام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين فكان حقيقة هؤلاء الخلفاء الراشدون أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتباع سنتهم وكانوا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فدل هذا على ماذا؟ على علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وقد دل على وجوب اتباع سبيلهم واقتفاء آثارهم أمور أولها قوله عليكم وعليكم من سيخ الوجوب أي أجزم الثاني أنه قرن سنتهم بسنته فإذا كانت سنة صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع فسنة الخلفاء الراشدين أيضا واجبة الاتباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الأمر الثالث أنه ذكر الأمر باتباع سنته وسنة خلفائه بعد إخباره بوقوع الخلاف والخلاف مذموم فدل هذا على أن اتباع الصحابة رضي الله عنهم ورأسهم والخلفاء الراشدون مما يجنب الأمة الخلاف والنزاع فالخلاف مذموم والاتباع واجب رابعها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بوصفين يتضمنان وجوب اتباعهم واختفاء آثارهم وهو قول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين جمع راشد والراشد من الرشد والرشد ضد الغي والرشد هو معرفة الحق واتباعه وهؤلاء الصحابة عرفوا الحق واتبعوه وهذه منقبة عظيمة لأولئك الصحابة رضي الله عنهم أنهم عرفوا الحق واتبعوه وضد الرشد الغي والغاوي من عرف الحق ولم يتبعه ثم وصفهم بوصف آخر فقال المهديين، أي هداهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، فهدوا إلى الصراط المستقيم، فجمعوا بين الرشاد وبين الهداية، هدوا إلى الصراط المستقيم، فليسوا بضلال. فانقسم الناس إلى ثلاث طوائف، راشد وغاوي وضال. أما الراشد فهو الذي عرف الحق واتبعه وهدي إلى الصراط المستقيم، وهؤلاء الخلفاء الراشدون كانوا كذلك، فاقتضى هذا وجوب اتباع سبيلهم لأنهم راشدون وأنهم مهديون. أما الغاوي فهو الذي عرف الحق ولم يتبعه كاليهود، فإن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولهذا استحقوا الغضب. والضال الذي لم يعرف الحق ولم يهتدي إليه، ولهذا استحقت النصارى الضلال لأنها لم تعرف الحق وعبدت ربها عز وجل عن الجهل. وإذ أمرنا باتباع الطريق المستقيم واجتناب طريق المغضوب عليهم الضالين في كل ركعة من صلاتنا فردا كان أو نفلا، فإن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإن هذه الآية بدليل الإشارة تتضمن وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الخلفاء الراشدين راشدون ومهديون. ثم قال غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى، فاقتضت سورة الفاتحة وجوب اتباع هدي الخلفاء الراشدين. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على وجوب اتباع الخلفاء الراشدين وبيان منقبتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل، لأن اتباع سبيلهم أمان من الاختلاف ومن الضلال، وفيه أيضا دليل عظيم على رد أولئك الروافض الذين يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان عليه من الله ما يستحقون. فهذا الحديث رد وإبطال لأصوله الفاسدة الضائعة الضالة المذلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على خلفاء الراشدين وأمرنا باتباع سبيلهم واقتفاء آثارهم، وأبى تلك الطائفة الضالة المذلة التي شذت عن هذه الأمة، فجعل دينها الطعن في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث أصل في الاتباع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في التحذير من الابتداع، وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم، وكلمة إياكم من ألفاظ النهي لأنها تتضمن التحذير، وهذا أبلغ من قوله أو من قوله لا تتبع، لأنه إذا قيل لك إياك وكذا أبلغ من قوله لا تفعل كذا، لأن لا تفعل كذا قد يفهم من النهي الكراهة، أما قولك إياك وكذا فإنه يتضمن التحذير والوعيد الشديد من قربان هذا الفعل المنيع. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم تحذير أكيد ووعيد شديد من اتباع البدع ومحدثات الأمور. ثم إن قوله إياكم ومحدثات الأمور بعد قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين دل على أن من أهم أسباب الأحداث في الدين هو إضاعة هذا الأصل، إضاعة أصل الاتباع، اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أولئك الخلفاء الراشدين. إذا فقولوا إياكم ومحدثات الأمور، ومحدثات جمع محدثة، والمحدثة هو أو هي ما أحدث في دين الله من العبادات مما ليس له أصل في دين الله. فقولهم ليس له أصل هذا قيد مهم جدا، وقوله في العبادات أصل أيضا أو ضابط مهم جدا، لأننا إذا قلنا في العبادات فإنه يحترز ما أحدث في مصالح الناس ومعاشهم مما يتعلق بالأمور الدنيوية، فهي بدعة لكنها لغوية، كأحداث الطائرات والسيارات والقطارات، كل هذه الأمور لم تكن من قبل، وهي مما تنفع الناس في دينهم وفي دنياهم. إذن فالأحداث هو الأحداث في دين الله عز وجل بالبدع المنكرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة، وكلمة كل من أبلغ سير العموم، من أبلغ سير العموم، فهي تعم كل مفردات التي تندرج تحتها. فدل هذا الحديث على أن كل بدعة ضلالة، فليس في ديننا عز وجل ما هو بدعة حسنة أو بدعة سيئة، فكل البدع في الدين فهي ضلالة. ولذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه ولنعم ما قال: من أحدث أو من زعم أن في دين الله بدعة حسنة فكأنما زعم أن محمدا قد خان الرسالة. ثم تلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأعظم البدع والمحدثات التي أحدثت في دين الله عز وجل بدع العقائد والطوائف والمذاهب العقائدية كالخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرها من الطوائف التي يعني أتت بما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. فهذه من أعظم البدع التي أحدثت في دين الله عز وجل. نعم، فهذا الحديث هو أصل في ذم البدع وإبطالها وردها، لأن المبتدع كأنه يستدرك عن الله عز وجل، وكأن لسان حاله يقول إن الله لن يتم الدين ولن يكمل هذه الشريعة، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحال المبتدع يقول إن الدين لن يتم ولن يكمل، فاستدرك على شرائع الله عز وجل. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فكل من أحدث في دين الله عز وجل فقد شرع في دين الله عز وجل بما لم يأذن به الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحاصل إن هذا الحديث قد تضمن أصول الدين وقواعده، أصول الدين وقواعده، وتضمن أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة. والله أعلم، والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأولي هذه الكلمة بآخر كلمة، وأرجو أن أعفى من الأسئلة، وبارك الله فيكم. السلام عليكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نحمد الله عز وجل على أن تم علينا النعمة وهيأ لنا من أمرنا رشدا وختم لنا بهذه الوصية كما ختمها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ودعوته لأصحابه ولهذه الأمة. ف فما أشبه اليوم بالبارحة. جزا الله خيرا الأستاذ الدكتور الشيخ عبد المجيد على ما قدم وأفاد وشنف آذاننا بهذه الفوائد، أسأل الله أن يوفقنا للعمل بمقتضاها. فهذه الوصية هي مربط الفرس، وهي المفترق بين أهل السنة والجماعة. فترى أن هذا الحديث لا يذكره إلا أهل السنة، وأهل البدع والفرق يتحرجون منه، فمنهم من يصفه بالضعف، ومنهم من يراه منسوخا، وكل واحد يتذرع بذريعة ورب عذر أقبح من ذنب، وحجتهم في ذلك ضاحلة. لكن المسلم ينشرح له صدره كما قال الشيخ، أن هذا الحديث علم من أعلام النبوة. فرغم أنه اشتهر على الصحابيين واحد وهو العرباض بن سارية، فترى أن أهل السنة والجماعة والذين كتبوا كتب السنة يصدرون كتبهم بهذا الحديث في ويجعلونه مطية لكل الوصايا التي تأتي بعده. فهي فعلا وصية سنية وسنية، وفق الله شيخنا لإصدائها لأبنائه وإخوانه. وفي هذه اللحظات يحضر معنا السيد مدير هذه الإقامة، جزاه الله خيرا وحرسه الله تعالى ووفقه لكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزل له الثواب، وأن يصلح له شأنه كله في أهله وولده، وأن يوفقه ويعينه على هذه المسؤولية العظيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثاله الذين تشجعوا في نصرة السنة ونصرة الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذا المجلس حسنات تعطى له في صفحاته ما بقي من أيامه، بارك الله له في ذلك. كما نشكر جميع من شارك في هذا الملتقى الإيماني وهذا المحفل السار الذي أدخل السرور على المسلمين، سواء الحاضرين خاصة والبعيدين الذين يستمعون عبر شبكة منتديات شبكة الأجري، التي بدورها نشكرها جزيل الشكر ونشكر القائمين عليها بعيدا وقريبا في صبرهم وبثهم وتحميلهم هذه الدروس وإفادتهم لإخوانهم في شتى أنحاء العالم. نشكر كذلك لكم أيها الحضور صبركم وتؤادتكم ورزانتكم على البقاء هادئين وبرزانة في هذا الملتقى الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا النعمة. فكان الشيخ عبد المجيد تلك اللبنة التي كان الناس يتمنون أن يتم بها بناء البيت. الآن أحيل الكلمة لمدير الإقامة في كلمته التي يتفضل بها، جزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت الإقامة الجامعية محظورة، أشهد الدورة المرة الثالثة على التوالي، والرابعة على التوالي تقام بالإقامة، هذا شرف لنا. هي ماشي حظ في الواقع، هي جدية ومؤتمر تاع أعضاء لجنة المنظمة، اجتهدوا ووقفوا وخدموا باش وصلوا لهذه النتيجة. فباسم مدير خدمات الجمعية لأن طالع من واحد الساعة كنا نعدد وكان يسأل ويسأل يكون رقم واصلي وطمنته وقلت له باللي أمور نشرة والحمد لله باسم المدرب خلال الجميع وباسم الخاص طلبة أهل الإقامة وعظماء الاتحاد أشكروه وأتمنى لكم التوفيق في دورات أخرى إن شاء الله وأتمنى لكم التوفيق في العمل والدراسة وشكرا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. بارك الله فيكم، لقد عشنا معكم أياما عرفها نفحات إيمانية وأضاءتها نبرات سنية، تلألأت فيها درر وأنوار قرآنية وعطرتها روائح سلفية. الحمد لله وحده أولا وآخرا، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إلى رضي، وله الحمد بعد الرضا. فعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نتقدم بجزيل الشكر إلى إدارة الحي وعلى رأسها مدير الإقامة الأستاذ بوري يونس، الذي أتاح لنا الفرصة للاجتماع بمشائخنا وإخواننا، فشكر الله له سعيه هذا وغفر له ذنبه ووفقه وسدد خطاه وجعله مفتاحا للخير من غير الشر. كما نشكر سماحة الوالد الشيخ عبد الحكيم دهاس المشرف العام لهذه الدورة العلمية، الذي أبى إلا أن يشارك أبناءه بإنجاح فعاليات هذا الملتقى، وكذا شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة، الذي كابد أتعاب السفر من أن يفيد أبناءه وإخوانه، فشكر الله له وجعله دراسا لهذه الأمة. فبارك الله في الشيخين وفي أهلهما وفي مالهما ووقتهما وعلمهما، وألبسهما لباس الصحة والعافية، وجعل أعمالهما في ميزان حسناتهما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذا الشكر لأسرة دار الفضيلة التي شاركت بكل ما أوتيت من قوة، وعلى رأسها معالي المدير الشيخ توفيق عمروني، فشكر الله له وحفظه لإخوانه وجعله مدراسا للأمة ووفقه إلى ما يحبه ويرضاه. وكذا موضع الإمام الآجري الذي أبى أصحابه إلا أن يشاركون في نشر هذه الدورة. ولا ننسى أن نشكر بقوة لجنة المصلى وجميع المنظمين الذين سهروا الليالي وكابدوا الأتعاب من أجل إقامة هذا الملتقى، فنسأل الله لهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منهم أعمالهم، وأن يثيبهم جزيل الثواب، وأن يستعملهم فيما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ييسر أمورهم، وأن يرزقهم خشيته التي تحيل بينهم وبين معصيته، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همهم، وأن وأولاد براعيهم ولا إلى النار مصيرهم، وأن يرزقهم إن شاء الله. وأرجو من المشايخ أن يؤمنوا على هذا. الزوجات الصالحات عاجلا غير آجل التي تعنهم على طاعة الله ورسوله. إخوان الأفاضل الحضور، والله لقد شرفتمونا بحضوركم وبنصرتكم للسنة، فنسأل الله عز وجل أن يثيبكم وأن يعفو عنكم وأن ينفعنا وينفعكم بما سمعنا، وأن يحشرنا وإياكم في جنات الفردوس بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهناك أخيرا لا أنسى عمال هذه الإقامة من مصالح الأمن والعمال عموما، الذين صبروا على إخوانهم الوافدين من كل مكان في إنجاح هذه الدورة، جزاهم الله خيراً وأجزل لهم المثوبة. وأخيراً نعلن رسمياً عن انتهاء فعاليات دورة الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في عنوانها وصايا سنية أو سنية في سبيل النجاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.